والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، تقدم لنا في باب الطهارة معنى الكتاب، وأن الكتاب هذا مصدر من المصادر. يقول كتب، يكتب كتابة وكتاب، ولكنه كما قيل من المصادر السيالة. ومعنى المصادر السيالة يعني التي تأتي شيئا فشيء. مثلا تقول أكل أكلا، أكلا هذا مصدر ولكن ليس من المصادر السيالة، لأنه يأتي دفعة واحدة لكن الكتب في اللغة معناه الجمع، فالكتابة هذه ما تسمى كتابة حتى تتجمع من حروف ثم من كلمات إلى آخر. إذن يكون معنى الكتابة هذا هو مصدر، ولكنه مصدر من السيال، يعني يأتي شيئا فشيء حتى يتكون، لا يأتي دفعة واحدة. هذا معنى أنه من المصادر السيالة. وقال كتاب الصلاة، الصلاة هذه في اللغة الدعاء، فصل عليهم يعني ادعو له. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا أخذ الصدقة والزكاة أخذها من أهلها أنه يدعو لهم، فقال وصل عليهم يعني ادعو لهم. وسميت الصلاة دعاء لأن الصلاة مشتملة على الدعاء. الصلاة فيها أذكار وفيها قراءة، ولكن منها أيضا الدعاء، رب اغفر لي، وفي آخرها ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخر، فهي دعاء، فهي في اللغة دعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة. أقوال مثل التكبير، الله أكبر، مثل الاستغفار، رب اغفر لي، مثل التسبيح، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، مثل قراءة الفاتحة، قراءة القرآن، التشهد، هذه كلها أقوال، مبنية منها الصلاة. وقال أفعال، أيضا الأفعال، ركوع وسجود وقيام وجلوس وخفض ورفع، هذه كلها أفعال. فالصلاة مشتملة، ولكن قال أقوال وأفعال مخصوصة، يعني ما هو كل قول وله كل فعل يسمى صلاة، لا، أشياء خاصة. لو الإنسان أتى بذكر من غير أذكار الصلاة ما يعد هذا، من إيش؟ من أقوال الصلاة، لا يعد هذا من أقوال. كذلك يعني الأفعال، لو مثلا مشي أو التفت، هذه أفعال ولكنها لا تعتبر من أفعال الصلاة التي الصلاة مبنية عليها. ولهذا قال أقوال وأفعال مخصوصة، يعني ما هو كل قول ولكن الفعل يكون من الصلاة. هذه أقوال وأفعال مبتتحة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام، هذا مفتتحة الصلاة، يفتتحها المصلي بالتكبير، وهي الله أكبر، يعني تكبيرة الإحرام. لو افتتحها بغير التكبير ما صحت الصلاة، لو قال الله أجل، الله أعظم، أو نحو ذلك من الأسماء، وإن كانت من أسماء الله الحسنى، ولكنها هذه توقيفية، يعني أقوال مخصصة ولهذا قيل مفتتحة بالتكبير. لو وقف الإنسان وشرع في قراءة الفاتحة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام ما صح صلاته، لأنه مفتتح الصلاة بالتكبير، إذا لا بد من التكبير. مختتمة بالتسليم، يسلم على يمينه ويسلم على شماله، السلام عليكم ورحمة الله، لأنه يسلم على الحاضرين. لو إذا مثلا انتهى من قراءة التشهد وقراءة الدعاء قام وهو يصلي، ما ختم صلاته ولا أنهى صلاته، ما ينهي الصلاة إلا بالتسليم، وهذا هو الراجح. وإلا مذهب الإمام أبي حنيفة أنه إذا انتهى من التشهد أنها انتهى الصلاة، ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. الصحيح أنه لا بد من التسليم. عاد اختلف العلماء كما سيأتي إن شاء الله، هل التسليمتان كلاهما ركن، أو أن الأولى هي الركن والثانية هي السنة. خلاف بين أهل العلم، والراجح أن التسليمتين كل منهما واجب ركن. قال: مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سميت صلاة يعني اشتقاقة هذه اشتقاق التسمية، ما هو؟ قال: سميت صلاة يعني اشتق لها هذا الاسم لاشتمالها على الدعاء، اشتمالها أنها مشتملة على الدعاء، فالشيء يسمى ببعضه. ولهذا قال جل: اركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلي، لكن ذكرها ببعض أفعاله وهو الركون. واسجد واقترب، يعني معنى ذكر السجود لأنه من أفعال الصلاة، والمراد صل، هذا المراد بذلك الصلاة. فالمهم إن الشيء يذكر ببعض اسمه، ولهذا سمي الصلاة لأنها مشتملة على الدعاء. يقول: وفرضت ليلة الإسراء. متى فرضت الصلاة؟ لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، وهذا قيل إنه قبل الهجرة بثلاث سنوات. الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة، قبل ذلك بثلاث سنوات. والإسراء والمعراج هذا يعني لما أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت خديجة زوجته، وهي يعني من أحب الناس إليه، وتوفي عمه أبو طالب وكان يحوطه وكان يمنعه وكان كذا، الله جل وعلا كرمه، والله جل وعلا يعني أسرى به من هذا المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالشام. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده السري، معناها المشي بالليل، السرى المشي بالليل، وهو صلى الله عليه وسلم سرى من المسجد إلى المسجد ليلة، أتاه جبريل بدابة تسمى البراق فركبها وسارت به حتى وصلت به إلى المسجد الأقصى. وفي المسجد الأقصى ربط الدابة التي ذهب عليها، وعرج به من بيت المقدس، عرج به إلى السماء، واخترق السماوات السبع من سماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى وجبريل يرافقه. لما وصل إلى سدرة المنتهى تأخر جبريل، أما هو عليه الصلاة والسلام فصعد حتى ناجى الله جل وعلا. هذه تسمى ليلة الإسراء، وبليلة واحدة. فلما أخبر الناس صبيحة تلك الليلة يعني ارتد بعضهم، ضعيف الإيمان ارتد، كيف بيت المقدس اللي نمشي شهر ذهاب وشهر إياب هو يقطعه بليلة واحدة؟ أنكروا هذا، ولكن أصحاب الإيمان الثابت وأصحاب الإيمان القوي مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من أفاضل الصحابة آمنوا بهذا وصدقوه، قالوا: نصدقه بخبر السماء ينزل عليه في لحظة واحدة، ولا نخبره بأنه ذهب إلى بيت المقدس. فالمهم أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فرضت عليه تلك الليلة من الله جل وعلا. فصار الصلاة صار لها ميزات كبيرة على سائر الشرائع، فمثلا الزكاة والصيام والحج ينزل القرآن بهن، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن أحكامهن وعن فرضيتهن وعن مشروعيتهن، بني الإسلام على خمس إلى آخر الحديث، حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام كذا وكذا، أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان كذا وكذا، قال: أخبرني عن الإحسان، قال: كذا وكذا. أما الصلاة لما أراد الله سبحانه وتعالى شرعها عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، فبدلا من أن يأخذها من جبريل، من جبريل الذي ينزل بالوحي، لا، أخذها من الله مشافهة، الله جل وعلا هو الذي فرضها عليه. شوف، هذا من عظم الصلاة ومن عظمها ومن شدة أمرها، أن الله فرضها عليه مشافهة، ليس بواسطة أحد، لا جبريل ولا غير جبريل. ثم بعد هذا الشرائع تفرض في الأرض، تشرع وتخبر بالنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض. أما الصلاة لا، شرعت وفرضت في السماء، في السماء. فهذا يعني هذا من فضله، وهذا من ميزتها، وهذا يعني من اختصاصها العظيم. ثم بعد هذا أنها فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة، لكن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في التخفيف حتى آلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وصار فضل هذه الصلوات الخمس فضلها كفضل 50 صلاة، فهي 50 في العدد ولكنها 50 في الثواب. هذا كله من عظم هذه العبادة، لأن الصلاة إذا تأملها الإنسان وجد إنها أعظم العبادات وأشرف العبادات. مثلا الزكاة إخراج مال، والمال محبب إلى النفوس لكنها يعني حسنة الواحد، والصيام كذلك، لكن الصلاة يعني جمعت أنواع العبادات، ففيها تلاوة القرآن، وفيها التكبير، وفيها التسبيح، وفيها الدعاء، وفيها الصلاة على النبي، وفيها الدعاء للإنسان نفسه والحاضرين وللصالحين، وفيها الركوع، وفيها السجود الذي لا يكون إلا لله، وفيها يعني كل جسم من البدن له حظ من هذه العبادة، من عبادة من الصلاة، كل له حظ. فهي صلة بين العبد وبين ربه. ولهذا الله جل وعلا ذكر أن اللي يصليها صلاة متقنة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله جل وعلا قال يستعان بها على المصائب وعلى الأمور العظام. ولهذا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر اصبروا والصلاة، جعلها من. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وجاءه أمر يعني عظيم قال لبلال أرحنا بالصلاة، يعني خل نصلي حتى نناجي الله جل وعلا وترتاح قلوبنا بمناجاة الله وننسى الدنيا وهموم الدنيا. فهي يعني أعظم العبادات بعد الشهادتين، الصلاة هي أعظم العبادات بعد الشهادتين، أعظم من الزكاة ومن الصيام ومن الحج، ما لا يعني لا تقاس بغيرها. ولهذا قال وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي آكد. ثم قال تجب الصلوات الخمس، هذا الواجب على المسلم الصلوات الخمس، ما يجب غيرها، لا وتر ولا تراويح ولا أي صلاة من الصلوات، لا يجب غير الصلوات الخمس هي الواجبة، وما عداها فضائل وسنن رواتب وغير ذلك كلها. يعني نعم ما ينبغي ترك الرواتب ولا ينبغي ذلك، ولكنها غير واجبة، غير الإنسان لا يعذب ولا يعني بترك هذه الرواتب والسنن. فقال تجب الصلوات الخمس معروفة في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، ما هو يعني يصلي الإنسان مرة ويتركها مرة أو لا أبدا، ما كأنه صلى. الذي لا يصلي إلا مثلا في رمضان والعياذ بالله، في ناس لا يعبدون الله إلا في رمضان ولا يحافظون على الصلاة إلا في رمضان، هذا ما كأنهم صلوا ولا كأنهم صاموا. إذا ما كان الإنسان يعني يراتب على الصلوات ويحافظ عليها عرض على هذه الصلوات الخمس إلا ترك ركن صلاة واحدة ما كأنه سلم. ولهذا قال في كل يوم وليلة لابد تترك تصلى في بعض وتترك في بعض، هذا لا يجوز، ولا كأن الإنسان صلى. على كل مسلم، كل مسلم تجب عليه ما في استثناء، على كل مسلم مكلف. فالكافر لا تجب عليه الصلاة الكافر، وله معنى إنه ليس عليه إثم، لا عليه إثم ويؤاخذ على ذلك، كما قال جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وهم كفار يوم سئلوا ما الذي أدخلكم سقر وهي جهنم، قال ما كنا نصلي، هذا سبب دخولهم النار والعياذ بالله. فهي لا فهو يخاطب بالإسلام، يقال له أسلم، وإذا أسلم وجبت عليه، طلبت منه الصلاة، طلبت منه الصلاة. على كل مسلم مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، يعني الإنسان إذا كان دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة، يعني إذا لم يبلغ ما وجبت عليه، ولكن عاد ينبغي تمرين عليها وتعليمه إياها وذا حتى يألفها، حتى إذا بلغ وإذا هي يعني لازمة له وإلى محببة إليه وإلى معتاد على الصلاة ومتعلم لها، وإلا هي الوجوب لا تجب حتى يبلغ. والبلوغ إما أن يتم 15 سنة، وإما أن يحصل منه إنزال، وإما أن ينبت حول قبله شعر خشن، واحد من هذا إذا حصل وصار بالغا ووجبت عليه التكاليف، التكاليف الشرعية من صلاة ومن صيام ومن حج ومن غير ذلك من التكاليف الشرعية، وتجب عليه إذا بلغ. فإذا حصل منه إنزال ولو لم يبلغ 15 سنة فهو بالغ تجب عليه، أو نبت الشعر الخشن حول قبله وجبت عليه والتكاليف ولو لم يتم 15 سنة. فإن تم 15 سنة وجب، ولو لم ينزل ولو لم يحصل له شعر. فهذا لا، وهذه الثلاث في حق الذكر وفي حق الأنثى، تزيد البنت الجارية تزيد بأنها إذا حاضت، إذا جاءها المحيض جاءها الحيض فهي بالغة، سواء بلغت 15 أو لم تبلغها، أنزلت أو لم تنزل، فهي ما حاضت إلا أنها مستعدة للحمل، مستعدة للحمل وأنها قد بلغت. إذا حصل على الذكر والأنثى علامات واحدة من علامات البلوغ وجبت عليه الصلاة وسائر التكاليف، لكن حديثنا في الصلاة يجب عليه أن يصلي ولا يحل له ترك الصلاة. وكذلك العاقل المجنون لا تجب عليه الصلاة، المجنون لا تجب عليه الصلاة، وإذا كان يأتيه نوبات ففي حال النوبة لا تجب عليه، تجب عليه إذا صح، إذا صح وعقل وجبت عليه الصلاة. كذلك المخرف الهرم الذي تقدمت به السن وصار يعني ما يعرف ويخلط ويخلط، هذا أيضا لا تجب عليه، ولا تقضى عنه ولا يطعم عنه، ما وجبت عليه، يعني سقطت عنه التكاليف، التكاليف سقطت عن هذا الهرم المخرف. قال هو البالغ العاقل ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبد، غير حائض ونفساء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهن الصلاة، لا تجب، إذا حاضت المرأة ما وجبت عليها الصلاة، يعني ما هو معنى إنها لا تصلي ثم تعيد الصلاة، لا، أصلا ما وجبت عليها. مثلا النايم ما دام نائما هو لا يصلي، لا يعني معفو عنه، لكن إذا استيقظ صلى الصلاة التي نام عنه. لكن الحائض إذا طهرت ما نقول تصلي تقضين الصلاة، أو النفس تقضين الصلاة، لا، نقول وقتها ما كان يجب عليها الصلاة، ساقطة عنها الصلاة، ساقطة عنها. ولهذا الصيام لا، حيث واجب عليها ولكن منع من أدائه الحيض، نقول إذا طهرت قضت الصيام، قضت الصيام. لكن الصلاة لا من الأصل ممحية عنه معفوة عنه. قال غير حائض ونفس فلا تجب عليهما. قال فتجب على المسلم المكلم، المسلم تطلق على الصغير والكبير، لكن لما قال المكلف عرفنا أن الصغير لا تجب عليه وأن المجنون لا تجب عليه أيضا. يقول تجب عليه ولو لم يبلغه الشرع، ولو لم يبلغه الشرع. إيش معنى ولو لم يبلغه الشرع؟ نفرض أن إنسان أسلم في بلاد سمع بالإسلام وسمع كذا وشهد لا إله إلا الله، ولكنه ما يعرف الشرائع، ما يعرف الشرائع ولا يعرف الصلاة ولا الصيام ولا شيء، ما عرف إلا بعد أن أتى إلى المسلمين أو خالط المسلمين. فالمؤلف يقول إنه يقضي هذا لما أسلم ولا صلى، نقول له يجب عليك أنك تقضي هذه الأيام اللي أنت أسلمت فيها ولم تصلي. وفي قول آخر إنه ما تجب عليه حتى يبلغ الإسلام، يبلغ الأحكام، أنه يعني مثلا لو فرضنا إنه أسلم ولا صلى ولا عرف أنه تجب عليه، ثم بعد ذلك بلغ وقيل له إن إن إن, إن, إن, إن الإسلام في الصلاة صلوات خمس صبيتها كيت وكيت، أنه في هذه الحالة لا تجب عليه إلا من حين بلغه ذلك. وهذا هو الراجح أنها لا تجب عليه إلا إذا علم بها، أما قبل ذلك فإنها لا تجب عليه. قال أو كان نائما أو مغطى، يعني مغمى عليه. نعم، يعني إذا كان نايم، إنسان نام وأخذ نام له يوم يومين، فيه ناس ربما نام وكذا، إذا قام وجب عليه القضاء أو وجبت عليه الصلاة، لأنها واجبة عليه ولا منعه من الأداء إلا النوم، إذن يجب عليه أن يصليها. أما المغمى عليه ففيه خلاف، إذا أغمي عليه ففيه خلاف، بعض العلماء يقول يجب عليه القضاء وبعضهم يقول لا يجب عليه. مثلا فيه والعياذ بالله فيه يعني بعض الإغماءات تطول، بعضهم يأخذ سنين وهو يعني مغمى عليه وفي حالة عاش ونحو ذلك. الراجح من مثل هذا أنها لا تجب، لأنه ليس في حكم النايم، النايم شعوره موجود وإحساسه موجود ورفع عنه القلم حال نومه، أما هذا يعني كأنه يعني أصاب مثل الجنون الذي رفعت عنه التكاليف. فالراجح إن المغمى عليه أنها لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام في حال إغمائه. ومثل ذلك مغطى عقله بشرب دواء وسكران، كل هذا أو مكره ولو مكره أفاق كل منهما ما مضى عليه من الصلوات. فالمؤلف يريد أن هذا اللي يعني أخذ البنج والذي والعياذ بالله السكر واللي كذا، أنه إذا فات عليهم صلوات أنهم أيش يقضونها ويعيدونها. ولا تصح صلاة مجنون وغير مميز، غير المميز يعني اللي دون السابعة ما تصح الصلاة منه، لأن ما عنده أهلية يستحضر فيها النية ويستحضر فيها العبادة، إذن فلا تجب عليه، فلا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة، لو صلى فصلاته غير صحيح. لكن إذا ميز وبلغ 7 سنين لا، صلاته صحيحة وينبغي تعليمه إياها، وتعليمه مثلا الوضوء، وتعليمه كذا حتى أنه إيش يعرف الصلاة ويألفها. أين؟ ولا تصح من كافر، يعني لو كافر صلى ما صحت منه الصلاة، أول طالب بالإسلام، لأن من شرط الصلاة الإسلام، فيصليها وهو في حال كفره ما صحت منه، ودخل مع المسلمين وكذا وصلى وهذا، ثم بعد ذلك أسلم وقال أنا صليت قبل أن أشهر إسلامي وأسلم، قلنا لك صلاتك هذه غير صحيح، أنت ما أنت مطالبا فيها إلا إذا كان الإنسان مسلم. قال ولا تصح من كافر لعدم صحة نيته، ولا تجب عليه، بمعنى لا تجب عليه يعني لا يطالب فيها الآن، هذا معناه، ما هو معنى لا يأثم ولا يعاقب، لا يأثم ويعاقب، ولكنها الآن لا تطلب منه حتى يسلم، لأنه يطالب بالإسلام يقول له أسلم، وإذا أسلم قيل له صل، فيعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام إذا مات كافرا. وإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه أو أذن فمسلم حكما، فلو مات عقب ذلك فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. يعني عاد لو فرضنا إن هذا الكافر قبل أن يشهر إسلامه راح وصلى أو أذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حكمنا بأنه مسلم، حكمنا بأنه، وإن كان ما جاء وقال أنا أسلمت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فعل هذا يدخل حكم المسلم، يدخل في الإسلام، أذانه وصلاته هذه معناه أنه لو مات بعد هذا يرث يورث، ولو مات له قريب ورثه، ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويغسل. الأعمال الظاهرة هذه عليه، لأننا حكمنا بإسلامه، حكمنا بأنه مسلم. قال فمسلم حكما، وبينه وبين الله الله أعلم، يعني فيما بينه وبين الله، هل هو يستهزئ، هل هو يعني ينافق، هل هو كذا، هذا أمره إلى الله جل وعلا، ما نعمل. أما حنا بحنا نعامله، نعاملهم موجب الأعمال الظاهرة، بأننا نحكم بإسلام، نحكم بأنه هذا أسلم وأنه له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فإن مات عقب ذلك فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن بمقابرنا. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت الاستهزاء لم يقبل ويؤمر، يعني معناه أنه والعياذ بالله يعتبر مرتد، يقتل. ويؤمر صغير بالصلاة لسبع، إذا صار الصبي أو الصبية له تم 7 سنين أهله يأمرونه بالصلاة، يقولون له الصل، لا يضربونه ولا يعنفونه لكن يأمرونه خلي صل، يشجعونه ويمدحونه إذا صلى وكذا وكذا، لأنه ينبغي، لأنه الآن صار عنده أهلية والصلاة تصح منه، هي لا تجب عليه ولكنها تصح منه، إذن يؤلف عليها ويعلم بها وبأحكامها ويترك حتى إيش، حتى يصلي، حتى أنه يصلي ويألف الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال ويؤمر الصغير بالصلاة لسبع فيلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، ويضرب عليها وجوبا ل10 سنين. أما إذا بلغ 10 سنين لا يضرب، لكن ما هو معنى ضرب مبرح أو ضرب أليم، لا، يعني يؤمر بالصلاة وكذا ويهيب وهذا، حتى أنه يصلي، لأن عاد إذا بلغ 10 سنين قارب البلوغ، إذا ما اعتادها من الآن إذا بلغ سهل عليه الترك، تثقل عليها الصلاة، لكن إذا اعتادها الآن واعتاد الصلاة والذهاب إلى المسجد صارت عادة له، إذا بلغ وإله يعني حابها وآلفها وآلف للصلاة. ويجب على ولي الصغير تعليمه الصلاة، يعلمه ويوريه كيف يتوضأ وكيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يقرأ وكيف يسبح يعلمه بهذا اللي اعتادها أين، وتعليمه الطهارة وكفه عن المفاسد، يربى تربية حسنة، تربية إسلامية، هذا الواجب، ما هو والعياذ بالله تربية فرنجية، لا، تربية إسلامية، ويبعد عن المناظر الخليعة والمناظر الكريهة والمناظر ذا، يبعد عنه حتى لا يلفه، لا يشوف مثلا هالعاريات ومثلا هالمناظر القبيحة بتلفزيون أو دش أو نحو ذلك، لا هذا الصغار هم بالذمة، هذا بالذمة تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم واجبنا، وإلا فهم فالإنسان مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذولا رعية الأطفال الصغار، ذولا رعية ما ينبغي إنه ولا ينبغي أنهم يشاهدون من أهلهم أمور سيئة، حتى يعني شرب دخان أو مثلا تعري أو مثلا يعني أقوال قبيحة أو أفعال قبيحة أو ما عدا، ما يرى، لأن الطفل هذا يقلد من يراه ويعظمه من أب وأم وأخوان كبار ومدرس ونحو ذلك، كل الذي هذا هم اللي يجب عليهم أنه يظهر أمام هالأطفال مظهر كريم ومظهر إسلامي مظهر جميل، يعودهم ولا حتى ولو كان هو واقع بأمور شيء ما يخليهم ويدعهم يشاهدونه على هذه الأمور، لأنه إذا كان رب البيت بالطبل ضارب فلا تلم الصبيان يوما على الرقص، إذا كان يعني كبير الأسرة وكبير ذا يرون منه هذا بيقلدونه يشاهدوا منه هذه الأمور، وتعليمه ما يحتاجه لدينه.